أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل حبيبات الغاليات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا ويبارك في أهليكم وذرياتكم وأزواجكم، وأن ينعم علينا بحياة سعيدة وحياة مباركة في طاعة الله سبحانه وتعالى. الآلئ الزوجية، يمكن هذه الدورة التي يعني بنتكلم من خلالها على الإصلاحات الزوجية، وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت يعني مواقفه مع زوجاته ومواقف زوجاته معه رضوان الله عليهن جميعا. النهاردة يمكن نقف كده مع حديثين جميل ومواقف كده من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويمكن هذا الحديث أقول إن من أكثر الأمور اللي إحنا يعني غالب الناس يعني إلا ما رحم الله ما بيعملش بيه، ما بيعملش بهذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفرق، والفرق هو البرقر، أي لا يفرق المؤمن مؤمنة، أي الزوج يفرق زوجته، أي يضغط زوجته أو يكره زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وده اللي بيدل على إن الإنسان مش كامل، يعني كل إنسان مننا وكل واحدة مننا بيعتريها النقص، وبيعتريها هذا الحديث حديث عظيم جدا، وبيقول ما نعانيه في الحياة الزوجية هو إن كل واحد دلوقتي ما عادش راضي إلى الواحدة راضية لزوجها، ولا الواحد راضي لزوجته. يعني دايما بنبقوا شايفين بعض النقائص، هو عنده الصفة دي، فهي بقى أصبحت إن هي كره هذا الشخص كله. زي مثلا واحد مثلا يعني عصبي مثلا كمثال يعني، فهي خلاص أصبح إن هي كره هذا الشخص كله بما يعني فيه من محاسن ومن فضائل. يعني لا تنظر إلى إنه مثلا يعني هو عصبي بس كريم معاها جدا ما شاء الله، ومش مخليها عايزة حاجة، عصبي بس حنين وبيرد، وتحس إن هو يعني ساعة يعني في عواطفي وحنيته عامل زي الطفل كده. ممكن يكون عصبي لكنه إنسان يخاف الله عز وجل ويتقي لا سبحانه وتعالى. ممكن يبقى مثلا عنده غلظة مثلا شوية أو اندفاعية في الكلام، بس في جانب آخر هو إنسان يعني فاضل جدا وإنسان خلوق جدا. وهي نفس الوضع، يعني غالب برضو الرجال ما بيكونش مقتنع بزوجته، يقول لك لا ده مش شاطرة في البيت أو ما بتعرفش تعمل أكل مثلا، كحاجة يعني إيه فيها الأمر ده ما بتتموش مثلا. فبالنسبة له هي بقى يعني كده ايه زي بالضبط كده دخل يعني في حيطة سد كده، مش قابلها ومش بلاحها وبتجي تكلمي معاها، مش قابل تقول لك انا مش طايق ان انا اشوفها قدامي. ليه؟ هو دايما عينه وهي برضه دايما عينها مركزة على العيب اللي عنده، ما بنبصش دايما في الايجابيات التانية او الفضائل التانية. و عدم نظرتنا إلى الإيجابيات حتى مع نفسك أنت، يعني دايما الإنسان لو مسلط الضوء على السلبيات فقط يقع في الإحباط وفي اليأس وبيقع في ان هو يعني خلاص بقى اصبح متشائم من نفسه كمان، يقول لك لا ده انا واحده سلبيه، وانا واحده عندي ثقه في نفسي، وانا شخصيه مش كذا، ده انا وقعت، ده انا وتبدا ان هي تنظر الى النظره السلبيه اللي في حياتها، مع ان طبيعه البشريه، طبيعه الانسان البشري عموما بيعتريه النقص، مفيش حد معصوم، يعني مفيش حد معصوم، مفيش حد عنده الاخلاق اللي هي 100% تماما الا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني الكمل بقى. لكن احنا كبشر، احنا كناس يعني ما عندناش قصه اللي هي الكمال دي. لذلك اكبر حاجه، يعني اكبر اكذوبه يمكن الانسان ممكن يجذبها على نفسه، هو البحث عن الكمال، ان هو بيبحث ان يبقى كامل في كل شيء، كامل في أخلاقه، كامل في آدابه، كامل في تعليمه، كامل في حياته وفي نجاحه، وإن بدا للناس هذا المظهر، لكن هناك نقائص الإنسان يعلمها من نفسه. يعني سبحان الله، ممكن تكوني شايفة حد ناجح قوي، لكن هو أنت ما تعرفيش الأمور التانية، النقائص اللي فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحرص ودايما بيوجه الأمة جميعا على كيف ندير الحياة الزوجية، كيف ندير حياتنا، حتى مش بس العلاقة الزوجية، يعني مش بس علاقة الزوج مع زوجته، والله في علاقتك حتى مع الناس، وعلاقتك مع عيالك، وعلاقتك مع نفسك، وعلاقتك مع كل شيء، إنك لازم تعرفي إن الإنسان ده مش كامل، يعني زي ما فيه إيجابيات فيه سلبيات، مفيش حد، احنا بس بنقوي جوانب النقص اللي في الانسان ده. يعني هو عنده مشكله معينه، زوجك عنده مشكله معينه، ف بنبدا ان احنا نعالج هذه المشكله معالجه، ليه؟ هو ناقص، احنا بنحاول ان احنا يعني نقوي هذا الجانب عنده عشان يتغلب على المشكله اللي دي. انما يبقى الاصل ان الانسان عنده نقائص وعنده يعني فضائل، مش ان احنا كلنا يعني ما شاء الله علينا، يعني ما فيش ولا غلطة. ده يعني حتى في عبادتك لله سبحانه وتعالى، زي ما برضو في عبادات تحس ان انت فيها ما شاء الله لا قوة الا بالله، في يعني في درجات الايمان عالية قوي، وفي بيجي لك اوقات تحس ان انت فطور وقاعدة عمالة بتجر نفسك للطاعة، يعني جر كده، الله المستعان. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك قاعدة الفطور، لأن أنت مش على طول في حالة النشاط، مش على طول نشطة، مش على طول عزائم مهمة وشدة و و و فتحس أن أنت مش ده الطبيعي، أو مش ده الطبيعي، أن أنت بتشدي والإيمان بيزيد وبينقص وما شابه ذلك. كذلك في الحياة الزوجية، أنت بتاخدي واحد أو زوجك أو أنت، فيك الإيجابيات وفيك السلبيات، فده يعني بنقوي بعض. في عيوب، في عيوب. طيب هذه العيوب نقدر إن إحنا نعالجها، نقدر إن إحنا نتغاضاها، نقدر إن إحنا نتخطى هذه العقبات ونتخطى هذه العيوب. فده من إدارة الحياة الزوجية، بل إدارة الحياة كاملة. لازم تعرفي القاعدة دي، قاعدة إن مفيش كمال، الكمال لله عز وجل، والعصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الكمل من النساء، يعني كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا يعني النساء بقى، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة، وآسية بنت مزاحم. فسبحان الله العظيم، هذا الكمل من النساء. أما إحنا لا، ما فيش كمال. فأنت لازم تقري ويكون عندك فلابد إن الإنسان وأنت في تعاملك مع زوجك وفي تعاملك في الحياة الزوجية، لازم هتلاقي ان في صفات انت بتحبيها وكويسه معك، تقول لك ما شاء الله، يعني ده انسان ملتزم، وانسان عارف يخاف الله سبحانه وتعالى، وانسان ما شاء الله مش مخليني عايزه حاجه، وما شاء الله يعني، وتعبت له وحزنت. لكن هو عنده مشكله معينه، نبدا ان احنا نقوي ونعالج هذه القضيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضع لك ازاي تديري الحياه الزوجيه، ازاي تطيبي العشره ما بينك وبين زوجك. لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك انه ان كره الزوج منها خلق سيئا وجد او ينظر الى الخلق الاخر الذي يرضيه. تلاقي كده من قاضي صوت وصل. معلش الصوت وصل يا اخوات، حد يكتب لي كده عشان بس انا مشغله الباك. طيب الحمد لله، خليكم بس معايا، ايه لو مش واصل حد يكتب لي، انا متابعه معاكم التعليقات. احسنت، بارك الله فيكم. فهذا يخليك ان انت الحياه تمشي، مفيش حاجه ماشيه بالورقه والقلم، او مفيش واحد يعني انت عاوزاه بكامل المواصفات، يعني بكامل المواصفات اللي هو عايزه الانسان الخاشع التقي الورع النقي، وبعدين برضه اللي صاحب المركز المرموق ومعاه فلوس ومعاه شقه حلوه ده ومعاه كذا، وهي تحط كده ايه، وهو نفس الوضع برضه. تلاقي الزوج يقول لك انا عايز الست الشطره اللي هي ما شاء الله بريمو في المطبخ، وعايزها جميله الجميلات واميره الامراء، وعايزها الانسانه التقيه يعني بنت شيخ الاسلام كده، هي الحفيده ابن الاسلام كمان، وعايزها تحس كده اللي هو عايز كل حاجه فيه، عايز بالفرازه يعني زي ما بنقول. فده ما بيحصلش إن خدت إنسانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لأربع، كثير جدا من الناس في قضية النكاح وقضية الزواج بيدوروا على الجميلة، وبيدوروا على اللي معاه فلوس، وبيدوروا على اللي معاه شغل وبتعرف تشتغل وتجيب فلوس وتجيب كذا، وفي اللي بيدور على العيلة بقى والسمعة وبنت فلان ده أنا بتجوز بنت المستشار كذا وكده. فقال لك ان كل ده ما يجيش اي حاجه غير يعني جنب صاحبه الدين، تظهر بذات الدين. ففي ممكن تلاقي الانسان الدينه، او انت ممكن تلاقي الانسان اللي هو ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني انسان تحسبيه على خير وتحسبيه ان هو من اهل الخير واهل الفضل واهل الطاعه واهل القرب من الله سبحانه وتعالى من الصالحين. طيب بس حالته يعني مش اللي هي قوي، طيب اقدر ان انا اتغاضى عن الامر ده، اتغاضى عنه في مقابل ان في مميزات، في ميزه ثانيه هيقربك الى الله عز وجل، هياخذ بيدك. والمراه على دين زوجها، الرجل هو اللي بياخدك، ما تقوليش اخده اصلا، اخده بقى واد مطرقع كده وبعدين ايه يبقى يهديهولي ما دام معاه فلوس ومعاه كذا وشغال في دوله اوروبا مش عارف ايه، وخديه بهديه يا ست. فانت الهدايه مش في ايدك، الهدايه مش زرارها بتتك عليه يطلع لك هدايه، يطلع لك كده شيخ يعني بلحيه وما شاء الله عليه. فالهدايه ليست بيد احد، لكن المراه لما تيجي تتحرى الرجل الصالح، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوا. طيب الحياه الزوجيه بيبدا ان الانسان ده مع الوقت تظهر منه مثلا بعض الامور كده، النقائص كده، بحس ان هو انسان كسول مثلا، عنده مشكله في موضوع الكسل، وان هو عنده على طول تقول له غير لي اللمبه بعد 3 4 سنين على ما يغيرها لك، كسول في كل حاجه. بس عنده ميزه ثانيه تقدر ان انت يعني تتغاضي عن هذا الامر، ومع ذلك برضه بالتوجيه وبالنصح وبالتحفيز وكل ده، لكن تبقي عارفه ان انت في مقابل خلق بتغاضى عنه في مقابل أمر آخر كويس. يعني أسأل يصلح بيوتنا. وهذا طبعا من أعظم فوائد الحديث في كيفية إدارة الحياة الزوجية، مش اللي هو لازم بقى انت لازم ولا بد تتخلى عن الكسل اللي انت فيه، انت لازم ولا بد تبطل على العصبيه، انت لازم ولا بد يا ستي. هو في طبعي فيه كذا، يجاهد فيه، يصلح نفسه مره شويه ومره شويه، بس بيجاهد فيه، بس عنده الاشكاليه دي. فانا بعمل ايه؟ انا كزوجه انا بتغاضى، بنظر الى الجانب الايجابي اللي ايه اللي عند هذا الرجل. بالضبط كده. يمكن من اكتر او من الحالات اللي كانت برضو كانت بتستشيرني في بعض الامور الزوجيه، وهي خلاص يعني انا خلاص ما عدتش طايقه، انا ما عدتش بحبه، وانا ما عدتش مش عارف ايه، وكل ده طبعا بيكون يعني دفع للشيطان، يعني ايه لحاجه تانية خطوه يعني. ودايما الواحد اصلا بحبوش اصلا مش عارفه ايه، وبعد كده اصلا اتعرفت بقى على شاب تاني، وتعرفت واصبح ان الزوج ده يعني ايه خلاص بقى انا كرهته. فده يعني هل هذا يبيح لك ان انت مثلا تعملي علاقه محرمه؟ فالغرض يعني قلت لها طيب ما فيش مشكله، ممكن ناخد ورقه وقلم ونكتب ايه المميزات، بس انا عايزاكي يعني الله عز وجل رقيب عليكي وتعلمي كده ايه هي الايجابيات اللي اكتبي لي كده الايجابيات اللي في زوجك، واكتبي لي ايه السلبيات المآخذ اللي انت بتاخذي عليه. فكتبت لي هو عصبي، تاني حاجه ما عندوش مثلا هو يعمل في البيت، قلت لك كل الرجاله ما بتعملش، اولهم زوجي ما بيعملش، عشان تبقى عارف دي مش عيب، كل الرجاله دي طمه خبره في الرجاله كلها. قالت لي ماشي، فقعدت اهزر معايا. سبحان الله. فتعالي عدي بقى الايجابيات يعني الايجابيات اللي في زوجها، الحاجات الحلوه اللي فيه، اللي في اخلاقه. تقول لك لا هو انسان كريم جدا ما شاء الله، ما بيخليناش عايزين حاجه. طيب يا سته، ما انت الراجل قالت بيفسحنا كل اسبوع. طب ما شاء الله، جميل خالص. انسان طائع لله عز وجل، ماشي حلو خالص. طيب انسان بيخاف الله عز وجل، ما بياخدش قرش حرام، ما بيدخلش على عياله قرش حرام، دي ميزه، دي حاجه جميله جدا. طلع يعني بيتقي الله عز وجل في مطعمكم ومشربكم. طب ايه كمان يعني؟ والله هو في حاله، ولا بتاع قهوه ولا بتاع كافيه ولا بتاع يمشي كذا، ماشي جميل. حاجه قعدت تعد قرابة يعني أقول إيه، قرابة 50 مثلا أو 15 صفة جميلة فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب إيه الأمور التانية؟ يعني خمسة ذكرى كان، قالت خمسة في بعض المأخذ. طيب يعني إحنا بنبص بس على الثلاثة أربعة اللي هو عنده دول، اللي هم مقرقينك قوي يعني، وسايبة أنت الخمستاشر ميزة اللي انت عدتيهم يعني في الخمس دقايق اللي انا قعدت معاكي فيهم. يعني انا لو قعدت اكتر من كده هتطلعي اكتر من كده. فسبحان الله العظيم، شوف قد ايه الشيطان بيوقع ما بيننا، بيوقع المرأة وزوجها، بيحاول ان هو يفرق ما بين المرأة وزوجها، بيحاول ان هو يكرهك في زوجك على الرغم كويسة جدا جدا. يعني ومن يدركي ان مثلا اللي انت عماله بص عليها وبيجيب لها وبيعمل لها وبيخللها وبيجيب لمراته ومهني مراته، انت مش عارفك بالنقائص التانية، ممكن هي بتعاني زي ما انت بتعاني من حاجة تانية، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا اخوات؟ ايوه، كل واحد عنده كذا، لكن كل واحد عنده بعض النقائص، بس انت يعني قادره ان انت تتحملي البخل مثلا شويه، ان هو عنده حرص شويه، هي ما تقدرش تتحمله، هي ما تقدرش. انت مثلا ممكن يعني ساعه ما تلاقي الشراره بدات تطلع والعصبيه وبدات عندك كده الحنكه، ان انت بتعرفي ازاي تمتص غضبه. واحده ثانيه ما بتتحملش، واحده ثانيه اصلا عصبيه، يعني مجرد هو ما يتعصب تجيها متعصبه والدنيا تولح في بعضها. فكل واحد مننا، كل واحد مننا عنده نقائص مهما كان، مهما كان. بس سبحان الله العظيم، لو احنا عشان تمشي الحياة الزوجية، تمشيها إن أنا أبص للجانب الإيجابي، أبص للجانب الإيجابي. فده من أكثر الأمور اللي خلينا نمشي الدنيا زي ما سبحان الله العظيم. عارفة يعني أنا كان هضحككم يعني من أكتر المواقف، مثلا لما زوجي يتضايق مني شوية هتقولي لي هو بيتضايق منك ده أنت؟ أقول لك أه ساعات كده يتضايق مني، يقول لي أنت عارفة لو أنت مش مستجابة الدعوة كنت زماني عفتكش من نارها. انت عارفه لو انت مش مروقه الشقه النهارده فكان زماني يعني ايه غيرت العتبه من زمان. فيقعد كده سبحان الله احنا ندور لبعضنا على مخرج، لان الحياه يا جماعه الحياه محتاجه ان احنا نعدل بعضنا، محتاجه التغاضي، محتاجه ان احنا ننظر لبعضنا الحاجات الجميله. حتى ده سبحان الله من الامور اللي احنا بنستخدمها ونعين بعضنا عليها هو ان احنا نتقبل بعضنا كما نحن. يعني انت تتقبلي زوجك كما هو، اول ما كنت جاي وخطبك وعينيك زغللت وكسفت ووشك احمر كنت شايفاه حاجه جميله قوي، لكن مع استمرار الحياه الزوجيه بقى خلاص اعتدتيه وهو اعتدك. فلذلك احنا دايما كده لما تيجي تنصحيه لو هو على هذا النقص او هو على هذا العيب او هو على هذا الخلق اللي انت محتاجه يتغير، عددي له حسناته، عددي له حسناته. يعني ايه؟ شوفي السيده خديجه رضي الله عنها لما كانت كده اني خشيت على نفسي يا خديجه، قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم. شوفي قعدت تعدد له من الاعمال اللي بيعملها الصالحه. اه زوجك كده عصب شويه وبتنرفز عليك في كلام وقال لك كلام كده ما كانش ينبغي ان هو يقول. هي عملت ايه؟ ضربت البوز يوم ويومين وخلاص وبتقول لك لا نفسيتي وجات على نفسي وعملت. طيب لو انا قلت وخلينا كده ايه يعني نصحته لله عز وجل، قل له ما شاء الله عليك يا ابو فلان، يعني اللهم بارك عليك، يعني صوتك جميل في القرآن، أنت أحسبك إنك من أهل الخير ومن أهل الفضل، يعني تطيع الله عز وجل وتخافي الله عز وجل. هو إنسان كده وتعددي له ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليك، لكن ما كان ينبغي إن أنت تقول كده، ما كان ينبغي إن إحنا يعني نجعل للشيطان علينا سبيل ويسلك لنا سبيل للتفريق ما بيننا. والله العظيم انت لو بس عندك هذا الفقه في التعامل وفي إدارة الخلافات لم تصل الأمور إلى يعني إلى المخازن اللي الإنسان بيشوفها. فضلا عن إن الكلمة الطيبة صدقة، وإن من البيان لسحرا، عزوبة الكلام وعزوبة المنطق. عارفة انت لما شوية مثلا قاعد قدام التلفزيون وبيسمع حاجة كده ما شاء الله عليك، انت انسان تنظر الى كتاب الله عز وجل، تنظر الى مصحف، انسان يعني احسبك من اهل الخير والعين تبكي من خشية الله عز وجل، وان شاء الله عليك انت انسان يعني مقيم على عبادة الله عز وجل. يعني ما هذا ينبغي ما هذا يعني ينبغي ان انت تعمله، يعني لا يليق بك، لا يليق بك مؤمن تخافي الله عز وجل انك تنظر الى هذا الحرام. يعني على ما تنظر له، على ما يعني انت استفدت ايه فينا؟ ونبدا ان احنا نتكلم مع بعض كده تقنعي، انما ادخل التلفزيون اعمل مش عارف ايه تديني اوامر. طب والله ما انا عارف هيعاني قصادك. اي خلق محتاجه ان انت عايزة تغيري أو تصلحي منه ابدأي خديه كده واحدة واحدة. أكيد مثلا عرفت يعني من أحد الأمور وبقول لواحدة واعملي جلسة مصارحة مع زوجك. يعني قلت له انا شخصيا اقعد اقول له قول لو في اي حاجة مش عاجبك فيه قول وانا اصلح عادي. كلنا يعني انت المسلم مرآة اخيه، المؤمن مرآة اخيه، فانت مرآة. اذا كان هناك خطأ او عيب او نقص او قول قول واحنا نغير عادي. يعني كلنا بنتغير وكلنا بنجاهد وكلنا بنبذل في إصلاح أنفسنا. فسبحان الله، فبقول لها يعني بقول لها اعملي كده جلسة بصراحة أنت زوجك كده، وداعي له الباب إن يتكلم معك ويتحاور معك. وبعدين يعني خليكي فقيها كده، لما يعني مش تطرحي كل العيوب مرة واحدة. مش ده انت بخيل وانت انسان ما عندكش دم وما عندكش احساس وعندك وعندك، وتبدا بقى ايه اللي كانت هي معبيه من جوه عماله بقى كده، يا ده انا طلعت وحش قوي. فسبحان الله العظيم لما تيجي تقول لا ده انت امدحي له، امدحي حسناته، امدحي الايجابيات اللي فيه، امدحي الرجل يحب ذلك، الرجل يحب ذلك ان تمدحيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني انت ما شاء الله حفظك جميل، وابدأ امدحي ما شاء الله عليك، انت ربنا يخليك لنا يا رب ومش مخلينا عايزين حاجه، ويا سلام على الايد اللي شالت، ويا سلام على الرجل اللي مشت، يا امدحي فيه زي ما تقولي قولي يعني. وبعدين والله هو بس في حاجه هي صغنطوطه قوي كده، تعرف يعني هبقى أجمل وأسعد وهتبقى أجمل كمان. يعني أنت جميل وخايف بقى تبقى أجمل كمان لو بس تبطل التلفزيون ده، لو بس تبطل المقاطع السوداء اللي أنت عمال تجيبها دي، لو بس إيه والله العظيم يعني أنا بخاف عليك وبخاف على دينك وبخاف إن أنت إنك يعني تعصي الله عز وجل في كده. إحنا مش قد معصية الله، إحنا مش قد إن إحنا ينظر الله عز وجل لنا نظرة غضب. وأنا أعرف إن أنت تحب ربنا، وأنا عارف إن أنت بتحب الله عز وجل، ولا يرضيك إن هذا يشينك في دينك، وتبدأي تنصحيه من خلال هذا كده إنك تعددي له حسناته. يعني ده القاعدة الأولى. أو والله حديث جميل جدا، أتمنى إن أنا أقف معه أكتر من كده، لأن هو يعني عنصر أساسي في إدارة الخلفات دلوقتي. الواحدة يعني ماشية حياتها عشان خاطر العيال، والواحد برضو معظم الرجال يعني بيبقى خلاص هو عدى مرحلة الزواج الأولى، وبعد كده بقى خلاص دي واحدة قاعدة بتربي لعيالي وخلاص. فالحياة الزوجية بالنسبة لهم بقت حياة فترة، حياة فترة، ما عادش فيها الود، ما عادش فيها الحب، بقت أصبحت الحياة كلنا يعني غربة عن بعض، غربة عن بعض. الرجل قاعد يدور بره على الست اللي بره، وعينه على دي وعينه على دي، ويتكلم فلانة ويتكلم علانة، وتقول لك ده بيتعامل مع سلفتي أحسن مني، ده بيتعامل مع صاحبته اللي في الشغل أفضل مني، ده بيضحك وبيهزر معاها ويجي عندي يبوس في وشي، ده عنده مش عارف. طيب إحنا ممكن نعيد الحب تاني في حياتنا، نرجع تاني الود اللي في حياتنا؟ ينفع. لإيه؟ لإن إحنا نتغاضى عن نقائص بعض، إن أنا أتكلم معه ونفعل كده الحوار ما بيننا. طيب لو في حاجة إحنا يعني إحنا نكمل بعضنا البعض، إحنا مش عايزين نبقى ضد، إحنا عايزين نبقى نكمل. أنت فيك حاجة نفس الوضع كده هي برضو. فأسأل الله عز وجل أن يعني يصلح قلوبنا ويصلح بيوتنا ويصلح أزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. الحديث الثاني أيضا بيأصل لنا على إدارة الخلافات اللي ما بيننا. لو حصل أي حاجة إزاي، يعني في بعض الأمور بنكون أقول لك إن هو زاد كده أساسي وقود في حالة زوجية. الوقود الأول اللي أنا في الحديث ده أو المعيار الأول اللي أنا بقوله، تقبلي النقائص، تقبلي العيب، تقبلي الخطأ، تقبلي الخطأ. الأمر الثاني في الحديث الثاني الجميل، القصة اللي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، أقول الحديث عن محمد بن قيس بن محرمة بن المطلب، أنه قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أنه، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا. أول بداية الحديث وهي بتقول إن أقول لكم على شيء حدث، خلينا أقول الحديث، أكمل الحديث أولا تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقال، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأخضر فأخضر فأخضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال مالك يا عائش، حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء، قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته، قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، قال فإن جبريل أتاني حين رأيته فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. حديث طويل لكن قصته جميلة أوي أوي، وفيها من الفوائد العظيمة. تعالي كده نقف معها. والسيدة عائشة امرأة زي يعني زي النساء طبعت فيها الغيرة، وتخيلي كده لما زوجك يكون نايم جنبك وطلع وبعدين بدأ يبص كده عليك يلاقيك نايمة، فيعمل ايه؟ يتسحب كده واحدة بواحدة وياخد النعل بتاعه وماشي كده على طراطيف رجله وماشي، وانت بقى في الموضع ده انت منتبهة قوي وشايفة ومشاهدة وعاملة نفسك نايمة. صح؟ ان انت ايه الموقف ده؟ ايه يعني حاجة كده في نفسك طبعا بتقولك قوم، ده بيعمل حاجة وراكي. صح؟ احنا كنساء هتقولك ايه؟ هتقولك لا ده رايح يقابل واحدة، لا ده رايح مش عارف ايه. الغيرة، غيرة النساء الفطرية اللي احنا قلنا اتكلمنا عليها والغيرة، لكن لا تدفعني الغيرة، دايما انا بحذر من هذا الامر، لا تدفعني الغيرة الى ايه؟ الى ان اتعدى الحدود. يعني لا تدفعني الغيرة الى تعدي الحدود. فهي بتقول ايه؟ بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، يعني كانت ليلته، انقلب فوضع رداءه، يعني خلاص خلع رداءه وخلع عليه ووضعهما عند رجليه، يعني حطهم كده عند رجله كده، وانقلب ان هو ايه، بسط طرف ازاره على فراشه، طرف الازار كده على الفراش، وبعدين اضطجع. فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت. يعني هو إيه، فضل واقف كده، هو فكر إن أنا إيه، إنها نامت رقدت. فأخذ رداءه رويدة، بالراحة كده بهدوء، رويدة اللي هو الإيه، تدريج كده، مش اللي هو ناتش كده وطالع يجري. طبعا لما واحد مثلا يشيل كده الهدوم مرة واحدة ويجي واخد بعضه وماشي، ولا بيخبط، ولا بيعمل كده، فهو رويدة صح كده ايه، بالراحة. وانتعل رويدة برضه، لابس كده النعل بتاعه بالراحة كده في هدوء، هدوء كده على طراطيف رجله كده، مش عايز يوقظها. سبحان الله، رحمة بها، هو مش عايز يوقظها، مش عايز يقلقها. طب رايح فين؟ رايح البقاء ليه دلوقتي؟ ليه خير في ايه؟ لا، هو مش عايز، خلاك تبقى مستوحشه او قلقانه، او هو خد بعضه ومشي. طب يا ترى في ايه؟ طب يا ترى بيعمل ايه؟ انت عارفه بقى النساء بقى كده، لو واحد جاله تليفون وايه ونازل لك دلوقتي وخد بعضه ومشي، هتقعد على نار هي، مش بعيد ان هي تلحقه. انت رايح فين؟ في ايه؟ دايما النساء عندها الشغف في مساله التطلع ده، هي عايزة تعرف في ايه، وخصوصا بقى لما يكون مزوكة كمان، صح؟ فهو مش عايز يقلقها، هو خليها نايمة. فهيروح لأهل البقيع يستغفر لهم كما أمره ربه سبحانه وتعالى. وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، قفل الباب ايه، بالراحة كده، سكر الباب بالراحة، كل حاجة في هدوء، بالراحة، رويدا رويدا كده، سبحان الله. ثم انطلقت على إثره، هي بقى فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثري. هو ماشي كده، لأ متقايمة لابسة وخلاص، يعني تقنعت إزارها ولبست واشتدت بقى كده واختمرت. لأ بقى ده إيه، خروجة بقى، أما شوفوا رايح فين. وفضلت تتابعه من بعيد لبعيد. سبحان الله العظيم. انطلقت على اثري حتى جاء البقيع. هي قاعده بقى عماله ايه، تشاهد هو رايح فين، يعني مفكره ان هو رايح عند واحده من زوجات، هي هو ماشي وهي ماشيه وراه من بعيد لبعيد كده، عماله ايه، يمشي، يحود يمين، يحود يحود، يحود شمال، يحود. فجاء حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام يديه 3 مرات، رفع يديه 3 مرات يدعو. طب وبعد ما قامت، يعني أطال القيام ورفع يده ودعا لهما، عمل إيه؟ بيتضير، بيتضير عشان إيه؟ عشان يرجع. فانحرف، فهي قامت إيه؟ متضيرة هي كمان. فأسرع، فأسرعت. هو بقى خلاص اتجه رد تاني، فهي بقى قامت إيه؟ قامت رد، بس بتسرع، هي كانت خفيفة، كانت لسه صغيرة وخفيفة، فأسرعت. فهرول، هروله يعني مشى سريع شويه، فهي قامت ايه، قعدت تهرول. طبعا الواحده لما بتبقى مثلا ذات جرابيه، لما تبقى مثلا منتقبه مثلا ولابسه النقاب والملحفه كده يعني، وطالعه على سلم مثلا، او بتمد شويه، فعماله تعمل ايه، عماله تهنج. صح، بتقول فاحضر، ف يعني فاحضر فاحضرت، فسبقته فدخلت. قامت رايحه على طول على البيت، وقامت ايه، وقامت إيه؟ عامله نفسها نايمه، بس هي عامله نفسها نايمه وهي ايه، عماله ايه، تشحح كده على اخرها، يعني من اثر الهروله. تخيلي خطوه النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطوته كبيره، مش اللي هو بيمشي حاجه صغيره، لا خطوه كبيره. فما يهرول بقى، هي طبعا مش ملحه. رضي الله عنها. فدخلت بقى وهي سبقته، فليس الا ان اضطجعت، مجرد ان هي خلعت هدومها في ثواني واضطجعت، ام ايه، لقيته داخل صلى الله عليه وسلم. فدخل فقال: مالك يا عائش؟ الله اكبر، الله اكبر، مالك يا عائش؟ شوف الدلع، في ايه، مالك شحاري كده، تفقد. خدي بقى فوائد هذا الحديث، بيغيرت اول حاجات ان الزوج مش عايز يقلقها. كذلك انت برضه لما زوجك يبقى نايم ولا كده، مش قوم الحق، قوم شوف مين اللي بيخبط، قوم انهض، قوم اعمل الفزعه دي، هو فزعه النوم، تحس ان هو في ايه، الدنيا بتتهد فوق دماغه. طبعا يعني القلق من النوم منغصه، منغصه، وخاصه للزوج كمان منغصه. يعني المرأة بتتدرب في خلفة، عيال صغيرة، نونو عايز يرضع، مش عارفة ايه، انما الرجل يعني بيبقى نام وهو مش عايز حد يصحيه، فبتبقى منه منغصة شديدة جدا يعني. تعلمي هذا الخلق، لما اسحبي نفسك بالراحة، ما تقلقيش اللي حواليك. الأمر الثاني أيضا غيرة النساء، لكن هذه الغيرة يعني والتطلع لا يبيح الإنسان إنه إيه، إن يتعدى حدوده، تعدى الحدود. إيه اللي فيه، إيه مالك؟ هنيجي ليه كده؟ حاشيا رابية، والحاشية الرابية يعني إيه؟ يعني إن هي بتصدر صوت منها كده، اللي هو إيه؟ زي إحنا بنسميه عمالة تهنج كده، تهنج يعني إيه؟ خفقان قلبها وصدرها، يعني إيه؟ كده. فبتقول رضي الله عنها، قالت: قلت لا شيء، فيش حاجة. قال: لا تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لو ما قلتيش ربنا هيخبرني عن الحدث. طبعا الله عز وجل الرقيب الذي يعلم ما في القلوب، ويعلم ما تكن به الصدور. فأخبرته، قال: الذي رأيت أمامي. هو مش شايف مين، يعني هو مش شايف مين اللي كانت أمامه، لكن شايف حد ماشي قدامه، عمال ده ماشي وده ماشي قدامه تيجي، وشايف سواد قدامه. وهذا دليل على، ها، دليل على إيه يا أخوات؟ مين اللي تقول للشطرة الجميلة؟ أنت السواد الذي كان أمامي. يا قوم سمعني، احتشام السيدة عائشة جميل، وايه كمان؟ انت السواد الذي كان امامي، دليل على ايه؟ العلماء استنبطوا من هذا الحديث ايه؟ من الشطورة اللي هتقول؟ نعم، اللباس انا ذاك. ايوه ايوه يا زهراء، احسنتي. العلماء الحديث على ايه؟ على فرضية النقاب، صح؟ هو مش شايف، والا لو هي كاشفه وشها كان عرفها. الدرع فين يا عائشه؟ تعالي، انت ايه اللي مطلعك دلوقتي، صح؟ طيب جميل، اللهم استر نساء المسلمين يا رب العالمين، اللهم استرهم، اللهم استرنا بسترك، واجعل تحت الستر ما يرضيك عنا، ارزقنا العفاف، وارزقنا الحياء، وارزقنا الحجاب الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. طيب، هو أنت السواد الذي كان أمامي، الذي رأيت أمامي، قلت نعم. فألدهني في صدر لهدة، أوجعتني أن ضريفها كده، زغدة كده في صدرها كده، يعني ضربها بجمع كفي الكفي كده ضربة إيه في صدري، وهذا دليل على يعني كان فيه غضب للنبي، ظنت إن يكون نظلمها، إن أنا يكون في ليلتك وأروح عند حد، أروح عند حد من النساء، إن أنا أظلمك. فعشان كده يعني صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيه، بأنه يعني زغتها كده، مش طبعا بقى جاب عصاية زي بعض الرجال اللي بتضرب نسائها دلوقتي، نسأل الله السلامة والعافية، ويضرب ويشين ويزعق ويهبد والدنيا كلها تسمع بيها، ليه تفكر انا مين، انت تفكر مش عارف ايه، ما فيش الكلام ده. كان صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم عمل لها ايه، زغدة كده كده في صدرها، بتقول: لهدني لهدة، فايه، اوجعتني لهدة، أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ظننتي. والحيف هو الجور أو الظلم، والمعنى إنك ظننت إني ظلمتك بإن يومك لغيرك. إزاي يعني؟ يعني بمعنى كلامنا إزاي أصلا يجيلك التفكير ده؟ إزاي يجيلك التفكير إن أنا ممكن أنيمك وأسحب نفسي أروح عند زوجة تاني؟ إزاي؟ إزاي يليق بي أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن يفعل ذلك، إن يظلمك ويبهتك ويبهت حقك في هذه الليلة، في ليلتك؟ ثم إيه بقى؟ ثم وضح لها. يعني ما أجمل، ما أجمل التوضيحات. إحنا حياتنا يا جماعة كلها بقت غامضة. الست ضربة بوز يا حاجة ملك يا ست الكل، مفيش. وانت لو كنت مهتم كنت عرفت، هيدخل على النت يعرف لماذا غضبت زوجتي ولا لماذا يغضب زوجي. يا جماعة احنا محتاجين توضيحات في حياتنا، محتاجين التصريح في حياتنا. قولي له انا يعني غضبت من هذا الفعل، غضبت من هذا الكلام يعني، او تفسري ما انت علي. انما مش يبقى قاعد هو مش عارف انت زعلانه ليه، ولا حصل اي حاجه هو مش في دماغه او مش واخد باله او مش عارف ان هو دي اصلا حاجه بتزعلك، وانت يعني ضربة الدنيا خالص وقرفة نفسك ومزهقة نفسك ومعصبة نفسك وضغطك عليك وسكرك عليه وكله، وهو مش عارف، وانت عمالة تكلف نفسك وتقول ده ما عندوش دم، ده مش حاسس بيا. ده يا جماعة وضحوا، وضحي حتى لو انت غضبانة قولوا له بكل أدب، بكل أدب وبكل صراحة. محتاجين الصراحة في حياتنا. يعني الإنسان الصريح الواضح هو أكتر واحد يعني بيتراجع بسرعة. لعلك انت فهمت سوء غلط، يعني لعل من الموقف اللي مر عليكي معاه مع زوجك فهمتي يعني فهمتي ده غلط، سوء فهم مثلا او سوء ظن، ممكن وقعت في سوء ظن فيه. قولي له، قولي له كان قصدك ايه لما قلت الكلام ده، كان يعني كان ايه لما انت اشرت ده، افهمي استفسري عشان ما تديش لنفسك للشيطان فرصه ان يدخلك من هذا المنفذ. بتجعلي للشيطان فرجة يدخل منها إليك في سوء ظنك بزوجك. فما أكتر يعني الأمور دي والله العظيم بنحتاجها كتير قوي. مش معنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يلا بقى خلاص نامي بقى واسكتي، يعني مش كده وخلاص، ما انتهاش الكلام، ما انتهاش الحوار على كده. لا، ده وضح لها وشرح لها هو راح ليه وعمل ايه، وليه انسحب رويدا كده، ليه تسحب رويدا من جنبها، علشان ان هو ما يقلقهاش، عشان هو ما يقلقهاش. فقال صلى الله عليه وسلم هي قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني الله عز وجل هو اللي اعلم بنيتي، يعني انا ما كانش قصدي ان انا كده، لكن هو بس كان دافع الايه، دافع الغيره. يعني هي مش قصدها إن النبي ممكن يظلمها، هي مش في دماغها يعني ولا يأتيها عقلها بذلك، ولكن هي إن يعني زي بتقول ربنا اللي عالم بقلبه، والله أنا ما كانش قصدي، لكن يعني دفعتها الغيرة إلى ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل أتاني حين رأيت، يعني أنا لما نمت كده أتى جبريل في رؤية، أتى جبريل في الرؤية فناداني فأخفاه منك. يعني ايه نادى النبي صلى الله عليه وسلم فاخفاه منك، فاجبته فاخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يعني جبريل عليه السلام لم يدخل غرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان السيده عائشه رضي الله عنها كانت نايمه ووضعت ثيابها، خلعت ثيابها. فحياء جبريل عليه السلام ان ياتيه في غرفته وزوجته، يعني وضعت ثيابها، يعني خلعت ثيابها. فنادى للنبي صلى الله عليه وسلم، نادى للنبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يذهب إلى البقيع. ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابي وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، ما رضيتش أقومك، أنا شفت دايما ما رضيتش أصحيك إيلي، أو يعني كرهت أن أصحيك وأقلقك، وأنت استوحشي، خفت أن أنت يعني تبقى قاعدة لوحدك بقى في عز الليل وزوجك واخد بعضه وماشي رايح البقيع، يعني خفت وخشيت ان انت ايه تستوحشي وتقلقي، والاضطراب والخوف والقلق يجيلك فيه ايه حصل ايه، طب امره ليه، طب رايح ليه دلوقتي، طب وكده يعني. فقالك ان ايه اروح واجي وهي نايمه مش واخده بالها، ما قلقهاش معي رحمة بها صلى الله عليه وسلم. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت كنت كيف أقول لهم يا رسول الله. الله الله، شوف السيدة عائشة رضي الله عنها فقيها فقيها، وعرفت إزاي رضي الله عنها. هي دلوقتي عمال بيعاتبها ومش عتاب، لكن هو عمال يوضح لها. وبعدين ما قلتوش طب معلش بقى والله ما كانش قصدي، لا دخلته في حاجة تانية، دخلته في حاجة تانية. طب اقول ايه لو انا رحت، اقول ايه لو انا رحت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منها ذلك، يعني فاهم دماغها، بمعنى كلامنا يعني فاهم دماغها، فاهم ان هي يعني ايه، يعني عديها. ترك العتاب، اطلعي من الحلقة دي بترك العتاب. هو خلاص الراجل جه وقعد، يا ستي الكل ما فين كوبايتين الشاي الحلوين بتاعك، انت بقى مصممة برضو ان لازم افضل مقموصة وزعلانة. يا ستي هو بيصالحك، خلاص بقى اتركي العتاب، اتركي، لا انت مش عارف ايه، انت مش عارف انا بنت مين، انا مش عارف. يا ستي الكل هو بيصالح خلاص بقى. ومصالحة الرجل بقى يعني بتختلف عن مصالحة النساء شوية. مصالحة الرجل بقى قولوا لي كده، الرجل بيتصالح ازاي يا جماعة؟ هي عرفت ان هي طيب لما اروح بقى لأهل البقيع ماذا اقول، ماذا اقول، اقول ايه، انت في اهل البقيع دلوقتي ولا انت في المشكله اللي انت فيها واخده بعضك وريحه ماشيه وراه ومستخبيه وعامله مطرده من كل حته ورايح فين وجاي منين، انت في مشكله دلوقتي صح. لكن هو صلى الله عليه وسلم تغاضى ومرر هذا الموقف بدون عتاب خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. الله أكبر. احفظ الدعاء ده بقى عشان لما تأتي أهل القبور تقولي هذا الدعاء. طبعا هذا الحديث الجميل اللي فيه طبعا فوائد عظيمة قوي، وفيه يعني جواز زيارة النساء للقبور، يجوز أن المرأة تزور القبور لكن طبعا بالضوابط الشرعية، لا يكون فيها نياحة ولا بكاء ولا صويت ولا لطم ولا شق جيوب ولا الكلام ده، زي ما في ناس كتير جدا بتروح للقبر بقى وتشيل تراب وتحط على دماغها، وسبتني لمين، وانت كنت انت اللي ليا وانت اللي مخليه، وهي كانت اصلا مرتاحة منه يعني. فتعمل ايه، تعمل الاعمال البدعية الكفرية دي، ده طبعا لا يجوز. كذلك ايضا بقى الست اللي واخده بعدها ولابسه ومتشيكه ومتبرفنه وراحه تزور القبر، حضرتك انت مش رايحه القناطر يعني الخيريه، انت رايحه زياره القبور فيها عظه. الدافع من وراء زياره القبور هو الموعظه، الموعظه. زياره النساء طبعا بالحجاب الشرعي، بالحجاب الشرعي، لا يكون فيه مخالطه للرجال ومزاحمه الرجال. ما تروحش بقى تقول لك انا اتبع الجنازه، حضرتك مش واجب عليك اتباع جنائز، لكن تروح تدافع الرجال في الجنائز وكده لا يجوز للمراه، لا يجوز للمراه مدافعه الرجال والاختلاط بهم. كذلك في الحديث طبعا الدعاء بالرحمه للاحياء والاموات، وفي ما يقال عند دخول القبور والدعاء للقبور لأهل القبور يعني، ورزق النبي صلى الله عليه وسلم. حضوري إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهى الموقف على كده، مفيش بقى عتاب، مفيش بقى نفضل متخاصمين، مفيش بقى نفضل زعلانين، مفيش كده، مفيش انت فاكرة ما كنت عاملة لي كذا، وفاكرة ما كنت مطردالي، وفاكرة واللي هو ايه كل شوية ماسك يعني او تمسكي على زوجك كده، زي ما بعض كتير جدا من النساء بتعمل. تيجي مثلا اي ما انت ناس، انت مش فاكر كان عامل ايه وعامل ايه وعامل ايه. خلاص يا ستي حصل الموقف وحصلت يعني خلاف، بلاش بقى، خلاص بقى، لا تثريب عليكم. سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لاخوانه لا تثريب عليكم، خلاص خلاص بقى انتهت وصفحة وانتهت، بلاش نعاتب وبلاش نر. يعني لقى ابوه وجاء ابوه قال ايه، وقد اكرمني ربي اذ ايه اخرجني من السجن. صح، يعني ربنا اكرمك في مواضع كتيره جدا، لكن اشمعنى السجن بس؟ عشان اخوانه واقفين، ما ينفعش قد اكرمني ربي وقد اخرجني من الجب. ما هم واقفين وهيفكرهم بالعمله اللي عملوها فيه، ونرجع بقى نفتح الدفاتر القديمه اللي كانت قبل كده. لا خلاص، لا تثريب عليكم، خلاص قفلنا بقى، قفلنا العتاب، وقفلنا المجادلة، وقفلنا الحوار في العتاب، ونشوف بقى مين الغلطان. طب ماشي، ها تعاتبنا وخلاص يا ستي، واتصالحنا ورجعنا، خلاص بقى اهدى على نفسك كده. ساعات والله العظيم يعني بكلمك بصدق، يعني والله انا طبعا بحبكم في الله عز وجل، والله العظيم بشهد الله على ذلك، لكن في حاجات كتير جدا الواحده بتبدا يا ستي خطر. خلاص عدي بقى، دي كانت عماله تحكي في مشاكل حصلت، تقول لك بقى لها 10 سنين وبقى لها 5 سنين ومن 3 سنين حصل كذا كذا. يا ستي انت لسه في 3 سنين، ده انت اتصالحت 100 مره وخرجت 100 مره وكلت وظبطت وكل حاجه تمام، خلاص انتهت القضيه، اتركي العتاب، اتركي العتاب. النبي صلى الله عليه وسلم في مشكله عمال يقول لها انت مفكره ان انا يعني هظلمك، أتظن إن يحيف الله عز وجل عليك ورسوله، أنت فكر إن إحنا ممكن يعني نظلمك؟ وبعدين تقول له وماذا أقول يا رسول الله؟ يا سلام، يا سلام على فقه المرأة، إزاي تمتص الغضب اللي قدامه ده، زجرها كده وضربها في صدرها ووجعتني، ما قالتلوش إيه ده أنت بتضربني؟ أنت بتضربني ليه؟ أنت بتعمل لي ليه؟ مفيش، لأ هي علمت من هذه الزغدة أو النغزة دي إن إيه؟ إن هو يغضب، غاضب. فعملت ايه؟ امتص بغضبه، اتعلمي، اتعلمي ازاي لما تلاقي الزعابيد بتاع زوجك طلع، اتعلمي ازاي تمتص غضبه، ازاي يعني ايه تاخديه كده ايه زي ايه، ما اقول ايه دخليه في حاجة تانية. طيب زعلان انت مش عاملة كذا ومش مخليها كذا، الله بس ما شاء الله، شفتي بقى الهدوم اللي عليك جميله ازاي، ما شاء الله، لا ده ريحه البرفان لسه فاتت، دخليه في حاجه تانية تصرفي عنه هذا الغضب. يعني اسال الله عز وجل ان يهدي احوالنا يا رب ويصلح احوالنا. طبعا هذا الحديث طبعا رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين في الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واطاله الدعاء وتكرار الدعاء، يعني رفع يده 3 مرات فتكرار الدعاء، مش يلا يا رب في اللي رب وتشوف اللي وراك، اقفي كده ويعني ايه تمهلي كده في الدعاء، وتكرار الدعاء انك تلحي على الله عز وجل في الدعاء، الحاح الدعاء. ومن السنه تكرار الدعاء 3 مرات. طبعا فيها طبعا يعني وخزت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها شيء من تأديب الرجل لزوجته، تأديب الزوج زوجته يعني بالضرب باليد ونحوه، لكن لا يتعدى ذلك، يعني لا يتعدى ان مجرد بس اللي هو ايه ردة الفعل، ان انا ببين ان انا غاضب في هذا الامر، انما بقى يكسر ذراعها ويكسر رجليها ويكسر، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم احد من زوجاته، مجرد ان هو بس ايه يعني خبط كده في صدرها دليل على غضبه، ان هو غضب بهذا، ف فهي رضي الله عنها امتصت غضبه ويعني خلاص ترك العتاب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم العتاب، وما كانش فيه الخصومة وإن نتخاصم بقى. وبعض النساء بتهجر زوجها بالأشهر وربما السنوات، تقول لك والله احنا بقالنا 5 شهور متخاصمين وقاعدين في البيت، ولا هو بيكلمها ولا هي بتكلمها، وتقول لك هو مستني ان انا اكلمه، والله ما انا مكلمها. وسبحان الله العظيم، ومن هنا بيأتي يعني دور الشيطان بقى ويلعب في التفريق بينهم وتشديد عيالهم. فاحنا لابد ان احنا يكون عندنا هذه الأصول، أصول في إدارة الخلافات، أصول في إدارة الخلافات، انك اتعلمي ازاي تديري خلافات زوجك. اولا تقبل النقائص، تقبل الأخلاق اللي ممكن تكون يعني بالنسبة لك مش مستحبة او مش مستساغة، بالنسبة لك يعني نقص في هذا الرجل، فترضي بخلق آخر. يعني إن كرهتي خلق ففي أخلاق تانية أن أنت تنظري إليها تمدحي فيها. الحديث الثاني لو أفنى معاه مع إزاي تديري خلافاتك وتتركي العتاب، تتركي العتاب، تتركي المجادلة، تتركي الجدال. أكثر حاجة بتؤلم وبتتعب اللي هو إيه، الواحدة اللي هي عمالة بترد الكلمة بكلمتها، والكلمة اللي بيقولها بترد عليه بعشرة، ودايما إنسانة مش مطيعة لزوجها، مش مطيعة لزوجها، على طول أوحى زي ما بنقول، على طول إن هي مجادلة، على طول إن قال يمين لازم يبقى شمال، وإن قال شمال لازم يبقى يمين، هي على طول ضده في كل حاجة. فهذه الشخصية مش مريحة بالمرة والله، حتى لو مش مريحة ما بينك وما بين صحبتك، حتى مش زوجك بس، فما بالك بالرجل كمان، لأنه ما عندوش تحمل كتير لهذه الأمور. يعني ما عندوش تحمل لهذه الأمور، الرجل بيعتمد أكتر على الصرامة والتحديد، يعني تحددي كذا ماشي خلاص انتهى. إنما المرأة لا يجيد، يعني لا يجيد أساليب المرأة. فانت بسط الدنيا، الله يصلحنا يصلحنا واياك، بسط الدنيا يعني توصلي الى ان هو تفهميه ويفهمك، ونتقبل بعض ونعالج بعض. ما فيش مشكله ان انا لما اكون عندي حاجه اقول والله انصحني لله عز وجل، وانت تنصحي زوجك لله، ونتفق على كده، نتفق على كده، يسود الحب ويسود الود بينكما. يعني اسال الله عز وجل أن يعني يصلح حياتنا جميعا يا رب العالمين، ويرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يديم الحب والود في بيوتنا، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.